بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري: والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار بمعنى المنع، وهو منع بيع السلع. والاحتكار له صورتان: الصورة الأولى أن يمنع بيع السلع مطلقا بحيث تكون عنده السلع، ويمنع بيعها مطلقا ولو كان ثمنا فوق العادة. والصورة الثانية أن يمنع بيعها حتى يرتفع ثمنها بحيث يضطر الناس إلى أن يشتروا منه دون غيره، وكلاهما محرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو الذي يرتكب ما يلام عليه عن عمد. قال الله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. وأما المخطئ فهو الذي يرتكب ما يلام عنه عن غير عمد. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ففي هذا الحديث دليل على تحريم الاحتكار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولما فيه من الإضرار بالناس. وظاهر الحديث أنه لا فرق في الاحتكار بين أن يكون فيما يقتاته الناس أو ما يقتاته البهائم أو في غير ذلك، فالحديث عام يشمل الاحتكار في القوت وغيره، وسواء كان قوت الآدميين أم قوت البهائم. وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم خص الاحتكار المحرم بما إذا احتكر في قوت الآدميين دون غيرهم، لكن الأولى الأخذ بظاهر الحديث، وهو تحريم الاحتكار مطلقا، سواء كان فيما يقتاته الناس من الطعام والشراب، أو فيما يلبسونه، أو فيما يسكنونه، أو فيما يركبونه. المهم أن الحديث عام في كل شيء. والحكم في المحتكر أن الحاكم وولي الأمر يجبره أن يبيع كما يبيع الناس، فيجبر أن يبيع كما يبيع الناس، يعني بسعر المثل، فلا يزيد عن سعر المثل ولا أيضا ينقص عنه، لأن الزيادة فيها إضرار بالناس، ولأن النقص فيها إضرار بهذا المحتكر. وأما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل على وزن تزكو. والتصرية هي حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل، ذكر الإبل على سبيل المثال، وإلا فهو عام في كل لبن يقصد، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. فالتصرية هي أن يحبس اللبن في البهيمة في ضرعها حتى يكثر ويجتمع، فيظن المشتري إذا اشتراها أن هذا عادة لها. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية لأمرين: الأمر الأول أن فيه إضراراً بالبهيمة، والأمر الثاني أن فيه غشاً وتدليساً، لأن المشتري الذي يشتري هذه الشاة أو هذه الناقة التي حصل فيها التصرية يظن أن كثرة اللبن من عادتها، مع أن الأمر ليس كذلك. والحكم في التصرية أن المشتري متى علم التصرية فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وظاهر الحديث أنه يمسك بلا أرش، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وهذا التمر الذي يرده صاعا من تمر هو عن التمر الذي كان موجودا حال البيع، لا عن ما حدث بعد ذلك، لأن اللبن الحادث بعد ذلك حدث على ملك المشتري. فالمشتري حينما اشترى الشاة اشتراها وفيها لبن، فيرد صاعا من تمر عوضا عن هذا اللبن الذي كان موجودا حال العقد. وإنما قدر النبي صلى الله وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم التمر دون غيره لسببين: السبب الأول أن التمر هو المتيسر عادة، والسبب الثاني المشابهة بين التمر واللبن في أن كل منهما ينتفع به بلا حاجة إلى عمل، فاللبن ينتفع بشربه ولا حاجة إلى طبخ، وكذلك أيضا التمر ينتفع به ولا حاجة إلى عمل أو معالجة. وقدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصاع قطعا للنزاع، لئلا يطلب المشتري أكثر، ولئلا يطلب البائع أكثر من الصاع، ولئلا يدفع المشتري أنقص من ذلك. فلو لم يقدر الصاع لحصل نزاع بين البائع والمشتري. ويدل هذا الحديث أيضا على أن المشتري يخير 3 أيام، ولكن متى علم المشتري بالتصرية قبل الأيام 3 فله أن يرد ذلك. وأيضا لو لم تتبين التصرية إلا بعد الأيام 3 فله الخيار أيضا بين الإمساك بلا أرش وبين أن يردها وصاعا من تمر. فالتقييد 3 أيام بناء على الغالب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التصرية لغير البيع، يعني أنه يجوز للإنسان التصرية لغير البيع ما لم يكن فيه ضرر على البهيمة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على تحريم التدريس، والتدريس هو أن يظهر السلعة بمظهر أحسن وأكمل مما هي عليه. والتدريس له صورتان: الصورة الأولى أن يظهر السلعة بمظهر أحسن مما هي عليه وأكمل، والصورة الثانية أن يظهر السلعة على وجه كامل ووجه حسن وفيها عيب، وكلاهما محرم لأن ذلك من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فالتدليس محرم لما سبق، وأعظم من التدليس أيضا كتم العيب، بمعنى أن يعلم أن في السلعة عيبا ويكتمه عن المشتري، لأنه خلاف النصح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأنه سبب لمحق البركة. قال عليه الصلاة والسلام في البيعين: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فعلى المسلم أن يكون صادقا في تعامله مع إخوانه، ناصحا لهم، لأن هذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.